تقدمنا ما يتعلق بشروط استيفاء القصاص، ذكرنا ما المراد بهذه الشروط، وأن استيفاء القصاص يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون مستحقه مكلفا، والشرط الثاني اتفاق الأولياء المستحقين له على استيفائه، والشرط الثالث أن يؤمن الحيف أثناء الاستيفاء، إلى آخر ما تكلمنا عليه. وأيضا هل يتعين الاستيفاء بالسيف أو أنه يستوفى القصاص بمثل ما قتل القاتل؟ ذكرنا أن العلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من المذهب أنه يتعين الاستيفاء بالسيف، وهو قول الحنفية. والرأي الثاني أنه لا يتعين، بل يستوفى القصاص بمثل ما قتل الجاني، إلا أن يكون محرما فإنه يستوفى بالسيف. ثم بعد ذلك تكلمنا عن القصاص فيما دون النفس، وأن المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا قال: من أقيد بالنفس أقيد بما دون النفس. فالمسلم يقاد بالمسلم في النفس، فكذلك أيضا يقاد به فيما دون النفس، ومن لا فلا. الكافر لا يقتل المسلم بقتله إذا قتله المسلم، فذلك أيضا إذا قطع طرفا من أطرافه أو كسر سنه ونحو ذلك أو جرحه موضحة فإنه لا يقاد به مسلم، كما أنه لا يقاد بالكافر في النفس، فكذلك أيضا لا يقاد به في مدون النفس. قال المؤلف رحمه الله: وتقدم أيضا من الشروط أنهم يقولون أنه لا بد أن تكون الجناية من نفس أو له حد ينتهي إليه كمال الأنف، وهو ما لان منه، فإذا قطع هذا المال فيه القصاص، إذا قطعه من مفصل فيه القصاص، من عند الكوع، من عند المرفق، من عند الكعب، من عند الركبة، المهم من مفصل فيه القصاص. إذا قطعه من غير مفصل كأن يقطعه من نصف الذراع أو من نصف العرض أو من نصف الساق أو نصف الفخذ ونحو ذلك، فيقولون بأنه لا قصاص. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه متى أمكن القصاص، سواء كان ذلك في الأطراف أو في الجروح أو في المنافع أو في الكسور، وجب ذلك لقول الله عز وجل: كتب عليكم القصاص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، وخصوصا في وقتنا الحاضر، فبسبب ترقي الطب إلى آخره ممكن الآن أن يقتص بسبب تقدم الطب والصناعات وهذه الآلات التي وجدت، ممكن أن يقطع من الذراع منتصفه نحو ذا كما جنى الجاني. قال الثاني: المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا قنصر ببنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: الشرط الثاني من شروط القصاص فيما دون النفس المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولو تراضي على ذلك، كما أنها لا تؤخذ يد برجل ولا رجل بيد، فلو أنه قطع يده اليسار فإنها تؤخذ اليسار، لو اتفق على أن اليمين هي تقطع فإن هذا لا يجوز، كما أنه لو قطع رجله واتفق على أن تقطع يده فإن هذا لا يجوز، لقول الله عز وجل كتب عليكم القصاص، قوله سلم كتاب الله القصاص، وقوله القصاص بمعنى لأن كلمة القصاص هذه تشهد بالمساواة والمماثلة، وإذا اختلف الموضع أو اختلف الاسم فإنه لا مساواة ولا مماثلة. فقال لك المؤلف رحمه الله لا بد من المماثلة في الاسم والموضع، ولا أصلي لزائد ولا عكس، يعني لو كان هناك اسم زائد فجاء الجاني وقطع الاسم الزائد، هذا رجل له ستة أصابع، فجاء الجاني وقطع الزائد، فإن نقطع من الزائد الجاني، فإن نقطع من الجاني الزائد ما نقطع الأصل، فإذا لم يكن هناك إصبع زائد فإننا نأخذ الأصل، فالأصل لا يؤخذ بالزائد والزائد لا يؤخذ بالأصل كما تقدم الدليل على ذلك. قال ولو تراضيا لم يجز، حتى لو تراضيا إن الرضا ما دام أنه يخالف الشرع فإنه لا عبرة به. الثالث، الشرط الثالث، استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلة ولا كاملة الأصابع بناقصة. يقول لك المؤلف رحمه الله الشرط الثالث من شروط القصاص فيما دون النفس أن يستوي الطرفان، أن يستوي الطرفان في الصحة والكمال، وعلى هذا قال لك فالتفريق لا تؤخذ صحيحة بشلة. لو أن جانيا جنى على شخص على يده الشلة وقطعها، يده اليسرى شلة فجاء وقطعها، ننظر إلى يد الجاني، فإن كانت شلة نأخذها وإن كانت صحيحة فإننا لا نأخذها، لا تؤخذ الصحيحة بالشلة. وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى، وخالف في ذلك داود الظاهري، نعم داود الظاهري قال تؤخذ الشلة تؤخذ الصحيحة بالشلة، لكن الجمهور يقولون بأنها لا تؤخذ لما ذكرنا من الدليل كتاب الله القصاص، والقصاص يشعر به شيء، كلمة القصاص تشعر بالمساواة والمماثلة، لا مساواة ولا مماثلة، وأيضا أن الشلة بمنزلة الميت، يعني بمنزلة الميت، فهي فلا نقطع الحي بالميت، يعني لا نقطع الحي بالميت، فلا تؤخذ صحيحة بشلة ولا كاملة الأصابع بناقصة. هذا جان، هذا جان جنى على شخص يده كاملة فقطع يد شخص اليسرى وهي ناقصة الأصابع، فيها أربعة أصابع فقط، فهل نأخذ يده الكاملة الأصابع أو نقول بأننا لا نأخذها؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا تؤخذ، لا تؤخذ الكاملة من ناقصة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله تعالى. و نعم ودليلهم دليلهم على ذلك كما تقدم قول الله عز وجل كتاب الله القصاص إلى آخره، ورأي داود الظاهري أن الكاملة تؤخذ بالناقصة، فإذا قطع هذه اليد الناقصة فإننا نأخذ يده الكاملة، نأخذ يده الكاملة، هذا رأي داود الظاهري. وهذه المسألة محل اجتهاد، يعني يمكن أن يقال بأن الصواب ما ذهب إليه جماهير العلم، ويمكن أن يقال أيضا أن الصواب ما ذهب إليه داود الظاهر، لأن كون هذا ابتدع حتى لو فيها شيء من النقص، فيها شيء من النقص، كما أنه يقتل العاقل بالمجنون، لو أن عاقلا قتل مجنونا قتل به بالإجماع، ويقتل الكبير بالصغير، ويقتل العالم بالجاهل، فكذلك أيضا هنا. فنقول هذه المسألة محل اجتهاد، فإن رأى القاضي أنه تقطع الكاملة بالناقصة ردعا التعدي على المعصومين وزجرا لهم، وإن رأى أيضا أنها تقطع ويلزم المجني عليه بدفع الأرش، يعني مثلا اليد كما سيأتينا في الديات، اليد كم فيها؟ نصف الدية، اليد فيها نصف الدية، والإصبع فيها 10 من الإبل، اليد فيها 50 من الإبل، والإصبع فيها 10 من الإبل، هذه ناقصة إحدى الأصابع، فقطعنا الكاملة بدلا عن الناقصة، والناقصة نقصت إصبعا وقطعنا الكاملة، ها؟ كم دية الكاملة؟ 50، ودية الناقصة 40، فيدفع للجاني، نقطع يده ونلزم المجني عليه، إما أن يأخذ الدية أو يأخذ القصاص، له القصاص مع دفع الأرش، يعني مع دفع الأرش. إذا قيل لهذا فهذا له قوة، هذا له قوة. و... نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا عين صحيحة بقائمة. العين الصحيحة هي التي لا يبصر بها، يعني ذهب ضوءها مع وجودها، عين قائمة يعني لا تزال موجودة لكن لا يبصر بها صاحبها، ذهب ضوءها. فيقول المؤلف رحمه الله: عين صحيحة بقائمة. هذا رجل عينه اليسرى صحيحة، فقع عين رجل اليسرى القائمة التي لا يبصر بها، فهل نفقع عينه؟ ها؟ يعني هل نأخذ الكاملة بدلا من الناقصة؟ هل نأخذ هذه العين الصحيحة بدلا عن العين القائمة التي لا يبصر بها؟ قال لك المؤلف له، وهذا كما تقدم هو قول جماهير أهل العلم، وتقدم خلاف داود الظاهر. قال: ويؤخذ عكسه ولا أرش. عكس ذلك يؤخذ. فلو أن رجلا يده شلة وقطع يد رجل صحيحة، فنقول لهذا المجني عليه بقية ما تأخذ الدية، وإلا نقطع يده الشلة. فإذا قال أنا أريد القصاص، خذ القصاص، تقطع يده الشلة. قال أريد القرش، لأن اليد الشلة ليست كالصحيحة، قال أريد أنه يقتص من والقرش. يقول لك المؤلف رحمه الله: ليس له قرش، وإنما له إما القصاص أو ماذا؟ أو الدية. مثله أيضا لو أن رجلا يده ناقصة قطع يد رجل كاملة، قطع يد رجل كاملة، فقال المجني عليه الذي قطعت يده الكاملة، قال أنا أريد القصاص، ونقطع يده الناقصة. قال أريد الأرش، لأن اليد فيها 4 أصابع، الأرش كم؟ ها؟ 10 من اليد كما تقدم. قال تقطع يده وأعطوني 10. يقول لك المؤلف رحمه الله: يا أرش، إما أن تأخذ الدية كاملة وهي 50 من الإبل، وإلا القصاص ولا أرش لك. وهذا أيضا يظهر الله أعلم يعني محل اجتهاد. فإذا رأى القاضي أيضا أن ينزل بالقرش فهذه محل اجتهاد. قال نحن ذكرنا أن الصحيح لا يؤخذ بالناقص على رأي الجمهور إلا عند من؟ عند أولى الظاهر. العلماء رحمهم الله استثنوا مسألتين، يقولون بأن الصحيح لا يؤخذ بالناقص إلا في مسألتين. المسألة الأولى أذن السميع تؤخذ بأذن الأصم الشلة، أذن السميع تؤخذ بأذن الأصم الشلة، يعني هذا رجل أذنه شلة، هذا رجل أذنه شلة وهو أصم لا يسمع، أذنه مشلولة، جاء رجل وقطعها، نقطع أذنه الصحيحة التي يسمع بها، لماذا هنا؟ أيوة، لأن المقصود هنا الجمال، المنفعة ليست في الأذن هنا، المنفعة هنا ليست في الأذن، المنفعة في محل آخر ليست في الأذن، هو المقصود هنا ماذا؟ الجمال. فتؤخذ هذه الأذن الصحيحة بالأذن الشلة. ومثله أيضا المسألة الثانية مارل الأنف، مارل الأنف الصحيح يؤخذ بمارل الأخشب، يعني مارل الأنف الصحيح الذي يشم يؤخذ بمارل الأنف الأخشب الذي لا يشم، هذا رجل لا يشم وجاء شخص وقطع أنفه، واضح؟ قطع أنفه، فنقطع أنف الصحيح الذي يشم، لأن المنفعة في محل آخر غير الأنف، الأنف هذا لأي شيء؟ لمنفعة الجمال فقط. قال المؤلف رحمه الله فصل، النوع فصل، النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضح. كما تقدم أنهم يرون القصاص من دون النفس ماذا؟ عد. بعض الأطراف عددوا فيها القصاص، بعض الأطراف لا يرون القصاص فيها، يقتص في هذا الطرف والطرف وبقية الأطراف لا يقتص فيها. أيضا الجروح لا يقتص في كل جروح، يعدون، المسلك عندهم مسلك ماذا؟ مسلك العد. ما هي الجروح التي يقتص فيها؟ قال لك الموضحة، والموضحة هي الجرح في الوجه والرأس، والرأس خاصة، وهي التي توضح العظم تبرزه، يعني أن يجرحه إلى أن يظهر العظم، هذه يقتص فيها. ثانيا مما يقتص فيه قال وجرح العضد والساق، نعم، والفخذ والقدم، والقدم هذه يختص فيها جرح العضد، يعني جرحه حتى وصل إلى العضد، جرح العضد والساق، جرحه مع ساقه حتى وصل إلى العظم، والفخذ جرحه مع فخذه حتى وصل العظم، والقدم جرحه حتى وصل إلى القدم، هذه يقتص فيها. ما عدا ذلك ها؟ لا قصاص. لو جرحه جرحا لم يصل فيه إلى العظم، الحارسة والبازلة والدامية و المتلاحمة، هذه أنواع الجروح، هذه كلها يقولون لا قصاص فيها. لو شق الجلد لكنه ما وصل إلى العظم هل يقتص ولا يقتص؟ يرون أنه لا يقتص. ولهذا قال لك ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. نعم من الشجاج هذه كلها لا قصاص فيها. والصحيح في ذلك كما تقدم أن الصواب أنه يقتص من كل جرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، والله عز وجل يقول كتب عليكم القصاص. فالصحيح أن كل جرح ممكن أن يقتص منه يقتص منه، ولا نقيد ذلك بالموضحة أو الجرح الذي يصل إلى العظم، بل كل جرح ممكن أن يقتص منه نقول بأنه يقتص منه. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. نعم. وعلى هذا يعني أنواع الجروح نذكرها العلماء، الحارصة والبازلة والمتلاحمة والدامية وغير ذلك، أنواع الجروح كثيرة. يقول الصواب في ذلك أنه يقتص، خصوصا في وقتنا الحاضر الذي تقدم فيه الطب وتطورت الآلات، ممكن صار الاقتصاص دون أن يكون هناك حيث. قال والجروح، قال غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. يعني كل الجروح ما فيها قصاص إلا التي ذكرنا، الموضحة تصل العظم، الموضحة وجرح الساق الذي وصل العظم، جرح العضد والقدم إلى آخره، هذه الأشياء التي وصلت العظم تصل، ما عداها ما في قصاص. طيب قال لك الهاشمة، الهاشمة هذه ليس فيها قصاص. ما هي الهاشمة؟ الهاشمة تصل إلى العظم، الموضحة تصل إلى العظم، لكن الهاشمة تصل إلى العظم وتحشم العظم. يقول هذه ما فيها قصاص، تصل إلى العظم وتحشم العظم، قال لك ما فيها قصاص، لكن للمجني عليه أن يقتص موضحة ويأخذ أرش الزائد. الموضحة كم فيها من الإبل؟ 5، والهاشمة فيها 5، الهاشمة فيها 10 أو 15، أنا عهد قديم فيها 10 15، ها؟ كيف؟ المنقلة زين صح، الهاشمة، الهاشمة فيها 10 من الإبل، فإذا اختار القصاص نقول لك أرش الزائد. الهاشمة كان فيها 10 من الإبل، فأنت تقتص موضحة وتأخذ كم؟ 5، لأن الموضحة فيها 5 من الإبل. كذلك أيضا المنقلة، الموضحة توضح العظم والهاشمة تهشم العظم والمنقلة تنقل العظام، المنقلة فيها 15 من الإبل، فيها 15 بعيرا، فنقول لك أن تقتص موضحة ولك أرش الزائد، كم أرش الزائد؟ 10. والمأمومة، المأمومة تصل إلى خريطة المخ، يعني الجرح يخرط جلدة الرأس والجمجمة إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى الخريطة، لكنه ما يفتح الخريطة. لو فتح الخريطة الغالب أنه يهلك، يسمونها الدامغة، خريطة المخ هذه. المهم من المأمومة يصل إلى الخريطة، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يقتص من المأمومة، لكن له أن يقتص موضحة، والموضحة 5 من الإبل، ويأخذ الفرق بين دية الموضحة والمأمومة. والصواب كما ذكرنا مختصر في مثل هذا الوقت، الصواب أنه متى أنكر قصاص في سائر الجروح فإن القصاص هو الواجب، إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى الهلاك والتلف يتعدى القصاص الاستيفاء، تعدى استيفاء القصاص فإلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فله مقتصة موضحة وله أرش الزائد. وإن قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القوت فعليهم القوت. بالنسبة للكسور، بالنسبة للكسور ليس هناك قصاص في الكسور إلا ماذا؟ كسر السن كما ذكرنا، غير كسر السن. لو كسر ذراعه، كسر ساقه، كسر إصبعه إلى آخره، يقولون لا قصاص إلا في كسر السن فقط، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله قصاص في عندما كسرت الربيع رضي الله تعالى عنها ثنية إحدى الصحابيات من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص يسفن السن. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن سائر الكسور يقتص منها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، والله عز وجل يقول: كتب عليكم القصاص. فالخلاصة في القصاص في مدون النفس نفهم أنهم يضيقون ذلك في الأطراف، ماذا؟ يعددون بعض الأطراف. في الجروح ليس هناك قصاص إلا في ما يصل العظم الموضحة، الموضحة في الرأس والوجه أو الجرح في العضد أو الساق أو الذراع الذي يصل إلى العظام، ما عدا ذلك ما في قصاص. الكسور ليس هناك قصاص إلا في كسر السن. المنافع، إذهاب المنافع ليس هناك قصاص إذا أذهب منفعة السمع، منفعة البصر، منفعة الشم، منفعة النكاح، ما في قصاص. وهو العلة في ذلك أن استفاع مثل هذه الأشياء لا يؤمن أن يتعدى. يعني كيف تذهب منفعة السمع أو البصر؟ لكن الآن مثلا ترقي الطب ممكن يعطى أدوية يذهب سمعه ويذهب بصره، ممكن هذا عن طريق الجراحات ممكن أفضل مثل هذه الأشياء. فنقول الصواب في ذلك أنه متى أمكن القصاص في الأطراف، في الجروح، في الكسور، في المنافع، أن القصاص واجب من ذكرنا من الدين. قال رحمه الله تعالى: وإن قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. كما تقدم لنا في القصاص في النفس، متى تقتل الجماعة بالواحد؟ ذكرنا صورتين: الصورة الأولى التواضع، والصورة الثانية أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل. هنا أيضا ما تقدم يأتي هنا، فإذا تواطأ جماعة على قطع يد شخص يقتلون جميعا، النظير والممسك والمباشر إلى آخره، يقول يقتلون يقطعون جميعا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يصلح فعل كل واحد منهم للقطع، فنقول يقطعون جميعا. الصورة الثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال: وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القودة عليهم القود. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يأتوا بالحديدة ونحو ذلك ويعتمدوا عليها جميعا حتى يقطعوا يده أو رجله أو إصبعه، فنقول بأن القود عليهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: والسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها وسراية القوض مهدورة. نعم سراية القوض مهدرة. سراية الجناية مضمونة. نعم سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. فإذا جنى على شخص على إصبعه ثم بعد ذلك سرت الجناية امتد المرض وتزايد حتى أتى على النفس كلها، ها والآن قطع إصبعه فقط ثم بعد ذلك سرت الجناية حتى أتت على الكف، وش يضمن الجاني؟ هل يضمن الإصبع أو يضمن الكف فقط؟ ها يقول يضمن الجميع، الإصبع والكف، الكف جميعا والإصبع يكون داخل في الكف. طيب سرت الجناية إلى النفس، نقول بأنه يضمن النفس كلها. سراية الجناية نقول بأنها مضمونة. قال وسراية القوض مهدرة. سراية القوض مهدرة، قوض القصاص. فلو أنه قطع إصبع شخص ثم أتينا به وقطعنا إصبعه، لكن بسبب القطع تلفت يده، هل تضمن له اليد أو نقول بأن اليد لا تضمن؟ لا تضمن. بسبب القطع تلفت نفسه، نقول بأنه لا ضمان، لأنه مأذون لنا في هذا القطع. والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، فنقول بأنه لا ضمان. ففرق بين سراية الجناية وسراية القوض أن سراية الجناية مضمونة لأنه غير مأذون فيها، بخلاف سراية القوض فإنها غير مضمونة لأنه مأذون فيها. قال رحمه الله تعالى ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه. في حديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. فيقول أن المؤلف رحمه الله تعالى لا يستقاد من عضو ولا جرح قبل برأه. فإذا قطع يده قال أريد أن تقطع يده، يقول أصبر حتى يبرأ الجرح، لأنه ربما أن يسري، نعم ربما أن يسري الجرح إلى النفس كله، ربما يسري إلى بقية اليد، فأصبر، نعم أصبر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يجوز أن يقاد من المجني من الجاني قبل أن يبرأ جرح المجني عليه. هذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى رأي الشافعي رحمه الله تعالى، لأن الأصل في ذلك الأصل في القصاص الفورية كما سيأتيها، الأصل في القصاص الفورية. ويظهر والله أعلم أن مثل هذه المسألة يرجع فيها إلى الطب، وهل ممكن أن تسري الجناية؟ لأن حيث الوارد ضعيف، حيث جابر ضعيف، فما دام أنه ضعيف لا يؤخذ به، لكن يرجع إلى الطب. فإذا قال الأطباء أنه لا يمكن أن يسري الجرح، مثلا قطع إصبعه حتى الآن يحتاج شهر حتى يبرأ الجرح، وقال المجني عليه أريد أن يقطع إصبعه، فنقول ينظر إلى الطفل، إذا كان يحتمل تحتمل السراية نقول انتظر، ربما يحصل سراية إلى الكف، سراية إلى النفس، انتظر.